والله ليس في جهة وليس جسما وليس محدودا ولا متحيزا، فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة. قالوا لو أثبتنا الرؤية للزم من ذلك أن يكون الله في جهة، ويلزم من كونه في جهة أن يكون جسم، ويلزم من كونه جسم أن يكون محدود وأن يكون متحيز، وهذا تنقص للرب. فالله ليس في جهة مستغن عن الجهات لا تحوي الجهات، والله ليس جسما ولا محدودا ولا متحيزا، فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة. وقد يصوغون هذا الدليل بصياغة منطقية، فيصوغون الدليل مركب من مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق، فيقولون في صيغة الدليل: الله ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة لا يرى، فالنتيجة الله لا يرى. هذا الدليل المنطقي مكون من مقدمتين ونتيجة، والنتيجة تستخلص من المقدمتين. الله ليس في جهة، هذا المقدمة الأولى مكونة من مبتدأ وخبر. المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى. النتيجة تؤخذ من المقدمتين، وهو أنك تحذف مبتدأ الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية فتخرج النتيجة: الله لا يرى. وأنت إذا سلمت لهم المقدمتين ألزمك بالنتيجة، يقول الله ليس في جهة، إذا سلمت ثم يأتون بالمقدمة الثانية وكل ما ليس في جهة لا يرى، سلمت ألزمك بالنتيجة أن الله لا يرى. لكن الطريقة في هذا أنك تعارض المقدمة الأولى فلا تسلم بها، أو تعارض المقدمة الثانية فلا أو تعارض كلا المقدمتين حتى تبطل النتيجة. والجواب عن هذه الشبهة: أولا أن يقال: ما قولكم بالجهة؟ تقولون إنه يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون الله في جهة، ما مرادكم بالجهة؟ هل مرادكم بالجهة أمر وجودي أو أمر عدمي؟ هل مرادكم بالجهة أمر مخلوق أو أمر عدمي؟ ومن المعلوم أنه ليس هناك في هذا العالم إلا الخالق والمخلوق، فإن أردتم بالجهة أمر وجودي يعني أمر مخلوق، فالله منزه عن أن يكون في جهة بهذا المعنى، فليس في شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه لا لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فهو بائن عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. فإن أردتم بالجهة جهة وجودية مخلوقة تحويه وتحصره وتحيط به إحاطة الظرف بالمظروف، فالله منزه عن الجهة بهذا المعنى، لأن الله ليس في جهة من خلقه وليس في شيء من خلقه ولا يحويه شيء من خلقه ولا يحصره شيء من خلقه سبحانه وتعالى، بل هو أعظم وأعلى وأجل، وهو متميز عن خلقه منفصل بائن عنهم سبحانه وتعالى، فالله ليس في جهة بهذا المعنى. وإن أردتم بالجهة أمر عدمي، أمر عدمي غير مخلوق، أمر عدمي وهو ما فوق العرش، لأن هذه المخلوقات سقف عرش الرحمن، ما فوق العرش ليس هناك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإن أردتم بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العرش، فإن نفكم الجهة بهذا المعنى باطل، فنقول الله في جهة يعني في العلو بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن، الله في العلو فوق العرش. فإذا لابد من التفصيل، فإن أردتم بالجهة أمر مخلوق فالله ليس في جهة، وإن أردتم بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العرش فالله في جهة. وعلى هذا فقولكم الله ليس في جهة المقدمة الأولى، إن أردتم بالجهة أمر عدمي فنقول المقدمة الأولى باطلة. قولكم الله ليس في جهة، إن أريد بالجهة أمر عدمي نقول هذه المقدمة باطلة ولا دليل على إثباتها، بل نقول الله في جهة بهذا المعنى، لأن الجهة أمر عدمي والمعنى أن الله في العلو فوق العرش. وإن أردتم بالجهة أمر وجودي بطلت المقدمة الثانية، وهو قولكم كل ما ليس في جهة لا يرى، كل ما ليس في جهة لا يرى، لأنه لا يلزم أن يكون كل مرئي في جهة المخلوقة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. كل ما ليس في جهة لا يرى، يعني كل ما ليس في شيء مخلوق لا يرى، هذا باطل، لأن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، يكون العالم في عالم والعالم في عالم إلى ما لا نهاية. وإذا بطلت المقدمتين أو بطلت إحداهما بطلت النتيجة، وهو قولكم الله لا يرى. هذا هو الدليل الأول العقلي. الدليل الثاني لنفاة الرؤية لله عز وجل، قالوا الله ليس بجسم ولا هو داخل العالم ولا خارجه، وما كان كذلك لا تمكن رؤيته. يقولون الله ليس بجسم ولا داخل العالم ولا خارجه، وما كان كذلك لا تمكن رؤيته. وأجيب عن هذا الدليل العقلي بأجوبة. الجواب الأول أن إثبات ما يكون ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه أمر لا يمكن الإحساس به، والحكم الفطري يحيل إثبات موجود إثبات شيء أو أمر لا يمكن الإحساس به. أن إثبات ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يمكن الإحساس به، والحكم الفطري يحيل وجود ما لا يمكن الإحساس به. الجواب الثاني، سلمنا وجود أمر أو شيء لا يمكن الإحساس به، فوجود ما يمكن الإحساس به أولى. سلمنا وجود أمر، سلمنا تسليم هذا جدل، سلمنا من جهة لنرد من جهة أخرى، سلمنا وجود أمر لا يمكن الإحساس به، فوجود ما يمكن الإحساس به أولى. فمن أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به كان قوله أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودا لا يمكن الإحساس به وليس داخل العالم ولا خارجه. الجواب الثالث، أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة، أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن يجوزه العقل وإما أن يمنعه، فإن جوزه فلا كلام، وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه أشد وأشد. الجواب الرابع، أن رؤية الباري تعالى إما أن تكون ممكنة وإما أن لا تكون ممكنة، فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود لا يمكن الإحساس به، وهو ما يكون لا داخل العالم ولا خارجه. وإن قلتم رؤيته غير ممكنة قيل لكم فحينئذ هو غير محسوس فلا يقبل فيه حكم الوهم. إن قلتم رؤيته غير ممكنة قيل لكم هو غير محسوس، وإن قلتم رؤيته ممكن إن قلتم رؤيته ممكنة إما أن تكون رؤيته ممكنة وإما أن لا تكون ممكنة، فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود غير محسوس وهو ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه. وإن قلتم غير ممكنة فحينئذ هو غير محسوس فلا يقبل فيه حكم الوهم، فثبت أن رؤية النبي أن رؤية الله سبحانه وتعالى مناسبة له وليست كالرؤية المعهودة للأجسام. هذه الأدلة العقلية يقارع فيها الخصم بالأدلة التي يعتقدها، دليل بدليل، دليل عقلي يرد عليه برد عقلي. أما أدلتهم الشرعية وشبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة. الدليل الأول استدلوا بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وجه الاستدلال، قال وجه الاستدلال أن الله نفى رؤية موسى له بلن، فقال لن تراني، ولن تقتضي النفي المؤبد، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. وجه الدلالة أن الله نفى رؤية موسى له بلن ولن تقتضي النفي المؤبد، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. أجاب أهل الحق عن استدلالهم: أولا نحن لا نوافق أن لن تقتضي النفي المؤبد، بل نقول إن القول بأن لن تقتضي النفي المؤبد قول ضعيف مرجوح عند النحاة وأهل اللغة، والصواب أن لن لا تقتضي النفي المؤبد بدليل تحديد الفعل بعدها. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.